هناك أشياء في نفسها ليست شركا ولكنها وسيلة إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فمثلا الصلاة عند القبور هذه لا تجوز، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى اتخاذها مساجد الصلاة عندها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عند القبر، وإن كان يصلي لله لكن صلاته عند القبر محرمة. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا صلى عند القبر وشرى الناس يجون يصلون عند القبور وقع في قلوبهم أن الميت ينفع ويضر، فتوجهوا إليه ودعوه وقالوا ما صلى عند قبره إلا لأنه ينفع ويضر وله بركات وله كذا. الرسول سد هذا الباب ومنع من الصلاة عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. الصلاة عندها وإن كان المصلي يصلي لله إلا أن فعله هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، البناء على القبور، القبور تدفن، يدفن الأموات في الأرض لكن لا ترفع قبورهم بالبناء أو بالزيادة على ترابها حتى تصبح مرتفعة، لأن هذا يوهم العوام ويوهم الجهال بأن القبر ما رفع إلا وله شأن يتعلقون به. أما إذا كانت القبور سواء مدفونة ومرفوعة عن الأرض قدر شبر كلها متساوي ما يصير فيها شيء يلفت النظر، لكن لو صار بعض القبور مبني عليه ومجصص ومكتوب عليه اسم صاحبه الناس يتوجهون له يقول هذا القبر هذا له شأن، هذا قبر صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء فيتوجهون إليه. هذا من وسائل الشرك. نهى عن البناء على القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن تجصيص القبور، نهى عن الكتابة على القبور، نهى عن إيقاد السرج في المقبرة عند القبور، يجعل عليها مصابيح دائمة مضيئة مثل الشوارع مثل الحدائق، حرام هذا لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ويقول الناس والشيطان يقولون ما جعلت عليها هذه الأنوار إلا لأنها تنفع وتضر، فيقصدها الناس. أما إذا كانت القبور ليس فيها سرج ولا إضاءات وليس فيها مباني وليس فيها كتابات وليس فيها تجصيص فإنها لا تلفت الأنظار، أموات تحت الأرض ما أحد يلفت له، لكن إذا منه بني عليهم الناس ينصرفون إليها، والشيطان حريص كل الحرص. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور لأنها من وسائل الشرك. وقال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث في صحيح مسلم من رواية ابن الهياج الأسدي كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، لأن الصور من وسائل الشرك، خصوصا إذا علقت على الجدران أو نحفت من الصخور أو بنيت من التماثيل وعلقت ونصبت فإنها وسيلة إلى الشرك، كما حصل لقوم نوح. قوم نوح ما وقعوا في الشرك إلا بسبب الصور، لما صوروا صور الصالحين وعلقوها في النهاية عبدوها من دون الله. هذه من وسائل الشرك تعليق الصور، لا سيما صور المعظمين، تعظيم الآثار، هذه دار فلان وذي دار فلان وذا منزل فلان، هذا من وسائل الشرك. إذا صار هذا الإنسان من الصالحين أو من العلماء يتبركون بمنزله، يتبركون بآثاره، فنحن نتجنب هذه الأمور لأنها من وسائل الشرك. ولو كانت في الوقت الحاضر ما فيها شرك، لكن نخشى من المستقبل، نحن إذا فتحنا الباب من بعدنا الشيطان حريص يجيهم، كما جاء إلى قوم نوح وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لأنها تنفع وتضر وبها كانوا يسقون المطر، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب الصور. فكذلك الآثار، آثار المعظمين من العلماء والصالحين والعباد لا ينبغي العناية بها الاحتفاظ بها، لأن هذا من وسائل الشرك الذي حصل في الأمم السابقة. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي كان الرسول يجلس فيها أو يصلي فيها، ما كانوا يذهبون إليها، لأن هذا من وسائل الشرك في المستقبل. ولما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون إلى مكان بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة بالحديبية، فكان بعض الناس يذهب إليها في عهد عمر إلى هذه الشجرة. لما سأل لماذا يذهبون قالوا إنها يتبركون بها لأنها وقعت تحتها البيعة، أمر عمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت. من أجل أي شيء؟ من أجل أن يقطع دابر الشرك، لأن هذه أسباب للشرك. ولو بقيت هذه الشجرة والناس يأتون إليها صارت صنم في المستقبل. فلذلك وسائل الشرك يا عباد الله، احذروا وسائل الشرك، لا تقربوها. الشيطان إذا لم يحصل على ما يريد يقتنع بالشيء اليسير، لأنه في المستقبل يستطيع أنه يطوره وينميه حتى يصير كبيرا. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، ونحافظ على عقيدتنا، ونعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي وسائل الشرك حتى نتجنبها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.